السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الأول صفحة 3 باج طوا. سالي، الصورة الأولى البنت بتقول بونجور جو مابيل نانسي. الصورة الثانية الولد بيقول بونجور جو مابيل رامي. جو مابيل رامي. الصورة الثالثة سالي جو مابيل سامي. سالي جو مابيل سامي. الصورة الرابعة سالي جو مابيل جانا. الصفحة اللي بعدها التعليمات في المدرسة اللي بيقولها المدرس للطالب. الصورة الأولى ليفي توا اوف. ليفي توا. الصورة الثانية اسي توا يعني اقعد. الصورة الثالثة اوفغ لو ليفغ. اوفغ لو ليفغ. اوفغ لو ليفغ. افتح الكتاب. الصورة الرابعة فيرم لو ليفغ. فيرم لو ليفغ يعني اقفل الكتاب. الصورة الخامسة اوفغ لا بورت يعني افتح الباب. اوفغ لا بورت. الصورة الستة فيرم لا فينيتر. فيرم لا فينيتر يعني اقفل الشباك. الصورة السابعة va au tableau. va au tableau اذهب الى السبورة. الصورة الثامنة va à tablas. va à tablas. الصفحة اللي بعدها صفحة خمسة في محادثة بين البنت والولد بتقول له كومون تابلتي. قال لها جو مابيل رامي. الصورة برضو محادثة بين ولد وبنت كومون تابلتي. جو مابيل سالي. صفحة ستة في محادثة بس أكبر شوية بين ولد وبنت اللي اسمها سالي بيقول لها في رقم واحد بونجور كومون تابلتي. كومون تابلتي بيسألها عن اسمها بيقول لها صباح الخير وبيسألها عن اسمها بترد عليه وتقول له جو مابيل سالي. اي توا كومون تابلتي. جو مابيل سالي. اي توا كومون تابلتي. انا اسمي سالي وانت اسمك ايه. رقم اتنين رد عليها وقال لها موا جو مابيل ميدو. موا يعني انا. جو مابيل ميدو برضو معناها انا اسمي ميدو. رقم ثلاثة بيقول لها كومون سافا سالي. كومون سافا سالي عاملة ايه يا سالي. قالت له سافا بيان ميرسي انا كويسة شكرا. اخر صورة رقم اربعة بيقول لها هي بتقول له اوغوفوار ميدو. رد عليها قال لها اوغوفوار سالي. صفحة ستة. صفحة سبعة بعض الحاجات اللي في الفصل ام بون مقعد. رقم اتنين الليفر كتاب. رقم تلاتة ان كريون قلم رصاص. رقم خمسة ان كايي كراسة. رقم ستة اني لاب يعني تلميذ. رقم سبعة ان كارتابل. ان كارتابل.